بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة. هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. في المتن في أول كلامه على الرؤية قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. والشارح رحمه الله يشرح كلام المؤلف بقوله: وتخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. فأعلى نعيم يتلذذ به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة رؤية الجبار جل وعلا، رؤية الله جل وعلا، فهم يرونه ويستمتعون ويتلذذون بهذا. ومعنى وقول المؤلف والرؤية حق لأهل الجنة يعني أنها دون غيرهم من أهل النار، فأهل النار لا يرون الله جل وعلا كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، ولا شك. قال: ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل. ولا شك في رؤيتي، ولا شك. قال: ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. يقول لا شك في هذا لأنه أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، أخذوا ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك. ولا عبرة بمن خالف من غير أهل السنة والجماعة، لأن من خالف الكتاب والسنة فلا ينظر لخلافه، إنما الخلاف الصحيح إذا اختلفوا في فهم الكتاب والسنة في المسائل الفرعية كالفقه والصيام والصلاة والصدقة والزكاة والحج وغير ذلك من الأمور، هذه قد يختلف فيها العلماء، يختلف الأئمة بعضهم مع بعض في هذا، ولا حرج في هذا، لكن الأصول العقيدة منهج الكتاب ومنهجها من الكتاب والسنة، ولا خلاف في هذا. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة. نعم. قال: وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يقول رحمه الله: وكذلك يرونه المؤمنون في المحشر قبل دخولهم الجنة. للعلماء رحمهم الله في رؤية الله جل وعلا في المحشر ثلاثة أقوال، أما في الجنة فلا إشكال في هذا، أنه خاص، أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وأن الكافرين محجوبون عن رؤية ربهم في المحشر. يقول رحمه الله: وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، يعني كذلك المؤمنون يرون الله جل وعلا في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدل على ذلك قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهم من هذا كثير من العلماء أن التحية عند أول لقياهم لربهم جل وعلا في المحشر يسلم عليهم ويسلمون عليه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ثم قال: واختلف في الرؤية في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. انتبه لها، هذا غير الرؤية بعد دخول الجنة. الرؤية في دخول الجنة لا إشكال فيها ولا خلاف أنها خاصة بأهل الجنة، ولا يراه إلا أهل الجنة يرون الله جل وعلا. في المحشر يقول في على ثلاثة أقوال. نعم. قال: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون. الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون، الكافرون لا يرونه لا في المحشر ولا يرونه في النار إذا دخلوا الكفار النار، وإنما خاص برؤية المؤمنين في المحشر يرونه وفي الجنة يرونه. نعم. قال: الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثاني، القول الثاني، يراه أهل الموقف قاطبة كلهم، مؤمنهم وكافرهم من أي نوع من أنواع الكفار، والمنافقون وغيرهم كل أهل المحشر يرونه. ثم يحتجب جل وعلا عن الكافرين فتبقى الرؤية للمؤمنين، وفي هذا ما يقال لهم نعيم، بل هو عذاب لهم إذا رأوا الله جل وعلا ثم حرموا من ذلك، عذابا لهم، كما جاء في الحديث بالنسبة للقبر أن المؤمن يرى مقعده من النار لو كفر، ويرى مقعده من الجنة فيقال هذا مقعدك، فيزداد سرورا وفرحا بمقعده الطيب. الكافر يرى مقعده من الجنة، يقول لو آمنت هذا مكانك، فلما لم تؤمن فهذا مكانك من النار. فهل هذا في نعيم لهم إذا أري مقعده من الجنة ولا الأمر؟ لا، بل زيادة حسرة وتعذيب له. كذلك أهل الموقف إذا رآه الكفار ثم حجب الله نفسه عنهم زاد في حسرتهم وتعذيبهم. نعم. الثاني، القول الثاني، قال: الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. نعم. الثالث، قال: الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. القول الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون الكفار. يعني في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن رؤية الله جل وعلا في المحشر للمؤمنين خاصة، القول الثاني أنه يراه أهل الموقف كلهم، يراه أهل الموقف كلهم مؤمنهم وكافرهم، القول الثالث يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب نفسه جل وعلا عن المنافقين. ثلاثة أقوال في المسألة، وهذه لكل قول قال جمع من أهل السنة، وهذا ما يخالف مذهب أهل السنة، لأن مذهب أهل السنة رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة وفي المحشر، وهذا لا إشكال فيه عند الجميع لثبوت الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية. ثم هل يراه الكفار في المحشر أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون خاصة لأنهم أظهروا الإسلام فيراه المنافقون بخاصة ثم يحجب عنهم قولا. نعم. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، بعينيه، بعينيه، لا يراه بعينيه دون قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الخلاف، هل رآه بقلبه أو عينيه؟ والصحيح أنه رآه بقلبه عليه الصلاة والسلام، ولم يراه، ولم يره بعينيه. واتفقت الأمة. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. قوله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ما أحد يستطيع. موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل أقوى منك وأصلب. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فخر موسى صائقا، لا من رؤية الله وإنما من دكاك الجبل. فلا يستطيع أحد في الدنيا أن يرى الله جل وعلا. والخلاف بينهم في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى وتعدى سدرة المنتهى، هل رأى الله جل وعلا بعينيه أم بقلبه؟ قولان للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واتفقت الأمة. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته. القاضي رحمه الله، القاضي عياض، نقل في كتابه الشفاء، كتاب الشفاء، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذا. فيروى عن ابن عباس أنه قال: رآه بعينيه، ويروى عنه أنه قال: رآه بقلبه. وأما عائشة رضي الله عنها فأنكرت على من قال: رآه بعينيه، وإنما رآه بقلبه. نعم. وحكى، قال: وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإنكار عائشة رضي وإنكار وحكى وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته، وإنكار عائشة معطوف عليه. قال: وإنكار عائشة رضي الله عنها. نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. قف شعري، يعني كشوى، لم يقبل هذا الكلام رضي الله عنها. نعم. ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه؟ فقد كذب. ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه وقال بإنكار. يقول المعلق رحمه الله، يقول: أخرجه البخاري هذا الكلام الذي بين مسروق وعائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري رحمه الله برقم، ومسلم برقم، وأحمد برقم، والترمذي برقم، والنسائي الكبرى برقم، وابن حبان برقم، وابن خزيمة بالتوحيد برقم، والطبري برقم، ولفظ مسلم يروي لفظ مسلم رحمه الله، ولفظ مسلم قال مسروق لقد قال مسروق كنت متكئا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت يا أبا عائشة، تخاطب مسروق، مسروق هذا رحمه الله كان عند أهله فسرق فعلق عليه ولقب بلقب مسروق فغلبت عليه هذه الكنية واللقب أنه سرق من أهله وهو صغير وبيع فصار مولى وإن كان حر في الأصل. كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، تخاطب مسروق رضي الله رحمه الله، مسروق أحد سادات التابعين، يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، تعدد عليه رضي الله عنهما. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال وكنت متكئا فجلست. المرء يعني إذا كان متكئا وحصل شيء يستدعي الاهتمام والانتباه يجلس، كما قال النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في قول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا حتى بدأ يكررها فجلس عليه الصلاة والسلام. فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين في سورة التكوير الآية، يستدل على عائشة رضي الله عنها بهذه الآية الكريمة. ولقد رآه نزلة أخرى بسورة النجم، يستدل عليها بهذا، فقالت أنا أول من سأل، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقلت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الثانية، كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعائشة رضي الله عنها تنكر على من زعم هذه الثلاث أشد الإنكار، زعم أن محمدا رأى ربه وليس كذلك، زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي وليس كذلك، تنكر على من زعم أن الله جل وعلا أن محمدا يعلم الغيب، فتنكر هذه الثلاث رضي الله عنها إنكارا شديدا. نعم. ثم قال اللي هو القاضي عياض رحمه الله، قال ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا، وقال المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة أنهم ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. نعم. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه. ثم روى أنه رآه بعينيه، وروى عطاء عنه أنه قال رآه بقلبه. وعطاء أحد التابعين وهم تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: ثم ذكر أقوالا وفوائد. ثم قال: وأما ثم ذكر أقوالا، الذي هو القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء. نعم. قال: ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينيه فليس فيه قاطع ولا نص. يقول: ما ينبغي أن يجزم على هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى في الدنيا، هذه محل خلاف، ولا ينبغي أن يجزم على قول من هذه الأقوال، لأنه لا دليل صريح على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. وأما وجوبه لنبينا، قال ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينيه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن. الاحتمال فيها ممكن، لأنها الظاهر والله أعلم أن آية النجم في جبريل رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، مرة في الأرض وقد سد الأفق، والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ورآه المرة الأخرى عند سدرة المنتهى لما رآه على صورته التي خلقه الله عليها، والله جل وعلا أقدر الملائكة بما في ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام أنهم يتشكلون، يأتون بصورة آدمي، يأتون بصورة متعددة، بصورة رجل غريب، بصورة دحية الكلب، كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلب، جاء بصورة رجل غريب شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه، يقول عمر: ولا يعرفه منا أحد، ليس غريبا وليس معروفا لدينا، فإذا هو جبريل عليه السلام، فهو رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح عليه الصلاة والسلام. قال: والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سأل. الرؤية في الدنيا ممكنة، لكن هل حصلت أو لا؟ هذا خلاف، وإلا فالله جل وعلا على كل شيء قدير، قادر على أن يهب موسى أو يهب محمد قدرة كاملة يرى بها ربه جل وعلا، لكن هل حصل أو لا؟ هذا الخلاف. نعم. قال: فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن